وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية. تقدم معنا بيان هذه المعاني، معاني هذه الألفاظ الصوفية، يعني الذوق والوجد ونحو ذلك، تقدم معنا في أوائل الكتاب عند ذكر التوحيد وشهادة الله عز وجل لنفسه بالألوهية وشهادة أنبيائه له بذلك، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية إلى أن قال: وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. بينا هناك معنى الذوق والوجد والكشف، فيرجع إليه في الدرس 15. طيب، قال: والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون الملوك: يعني إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، الذين هم أحبار السوء. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. نعم. قال: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها. الشارح يقول أجل كتب أبي حامد هو إحياء علوم الدين، وفعلا بالنسبة لبقية كتبه يعتبر من أجلها، لكن هذا الذي هو أجل كتبه مشحون بالأباطيل من الأحاديث المكذوبة ومن ترهات الصوفية. حتى قال الطرطوشي رحمه الله: شحن كتابه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض في مبلغ علمي أكثر كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى العاشر 551 إلى 552، قال: والإحياء فيه فوائد كثيرة، لكن فيه مواد مذمومة، فإن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد، فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه لباس المسلمين. يقول يعني يزين الصوفية وأعمال الصوفية ومعارف الصوفية جدا. الذي يقرأ في إحياء علوم الدين وهو لا يعرف أبا حامد الغزالي يقول: هذا رجل من أكبر أعداء المسلمين، أراد إفساد الدين بهذا الكتاب. لولا أن العلماء شهدوا لأبي حامد أنه ما كان غرضه إلا الخير، وإلا ستقول هذا رجل من أكبر أعداء الدين الذين يريدون إفساد دين المسلمين. قال: وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه، وقالوا: مرضه الشفاء، يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة، هذا الذي ذكرناه أمس. وفيه أحاديث وآثار كثيرة، بل موضوعة كثيرة، وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم. وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة، ومن غير ذلك من العبادات والآداب ما هو موافق للكتاب والسنة، ما هو أكثر مما يرد منه، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو خلاصة متعلقة بهذا الكتاب، كتاب إحياء علوم الدين. حتى كان بعض أهل العلم يقول هذا إماتة علوم الدين، فيه خير وشر. وقد اختصره ابن الجوزي رحمه الله في كتاب سماه منهاج القاصدين. منهاج القاصدين هو اختصار لإحياء علوم الدين. ثم جاء ابن قدامة رحمه الله واختصر منهاج القاصدين أكثر، وخلصه من كثير من القصص الضعيفة والأحاديث الموضوعة ونحو ذلك في مختصر منهاج القاصدين، الكتاب المعروف لابن قدامة. فمختصر منهاج القاصدين هو مختصر ومختصر إحياء علوم الدين. مختصر منهاج القاصدين هذا يعتبر من أحسن الكتب، من أحسن الكتب التي تعالج يعني مسائل القلوب والعبادات ونحو ذلك، يعني يحذرك من الرياء والغش والحقد والحسد، ويحث على الصدق والإخلاص. هو قسمه إلى أربع أقسام باعتبار أصله، لأن إحياء علوم الدين هو مقسم إلى أربع أقسام: كتاب للعلم، وكتاب للعبادات والعادات، ثم المهلكات. نعم، الشاهد أنه مقسم هكذا، لكن رتبه ابن قدامة، فكتاب ابن قدامة من أحسن الكتب في هذا الباب. ما يعني قليل جدا الأحاديث الضعيفة، هو خلصه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ونحو ذلك، ما فيه إلا القليل. الشاهد أن الشارح سينقل لنا من إحياء علوم الدين كلاما عظيما في ذم علم الجدل وعلم الكلام. قال: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. وهذا كلام لبعض السلف، هذا كلام للذهبي الظاهر بهذا المعنى للذهبي. ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. هكذا يعني كلام يقولونه، وإلا فالحق أنهم أخطأوا كثيرا في علم التوحيد بسبب علم الكلام. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، سفيان عن الثوري، وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. الحديث معروف في مسلم عن ابن مسعود. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر الذين قالوا بالوجوب، إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد، تحريك العقائد يعني زلزلتها، إدخال الشكوك عليها حتى لا الصواب تحريك، وهذا والمراد تحريف يعني، وإزالتها عن الجزم والتصميم، هذا تأكيد لقول تحريك، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. يعني هم يبدأون يحركون عقائدهم، يزلزلونها بالشكوك التي يدخلونها من أجل أن يدخلوا الدليل بعد ذلك فيصير عندهم يقين. يقول: طيب رجوعها بالدليل هذا مشكوك فيه، كم من شخص وصل إلى الحيرة ثم لم يستطع الرجوع. ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال: وأما منفعته فقد يظن، وصل المنفعة، قال يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. سلام. وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. نعم، يقول هم يقولون منفعته، منفعة علم الكلام أنه يكشف الحقائق. قال: هيهات، ما الكلام لا يوصل إلى هذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. وسيأتي من كلام أرباب الكلام الكبار اعترافهم بهذا. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا. المحدث معروف، والحشوي نسبة إلى الحشوية بسكون الشين، والحشوية هم حشو الناس الذين لا مرتبة لهم ولا قيمة لهم، يعني جمهور الناس ونحو ذلك العامة. وهذا اللفظ، هذا اللفظ يطلقه المبتدع على مثبتة صفات، يطلقون على مثبتة صفات ولو كانوا علماء بأنهم حشوية، مثل ما يطلق الرافضة على من سواهم الجمهور، يقولون الجمهور، الجمهور جمهور الناس يعني العوام، ولو كانوا علماء خالفوهم. فهذا اللفظ يطلقه المبتدع على مثبتة الصفات، وأول من أطلقه عمرو بن عبيد، أول من أطلق هذا اللفظ هو عمرو بن عبيد المعتزلي، أطلقه على الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال: كان عبد الله بن عمر حشويا. وممن كان يطلق هذا اللفظ على المثبتة المتفلسفة، ومنهم ابن رشد الحفيد، وكذلك أيضا أبو المعالي الجويني، فهو يطلق هذا اللفظ على أهل السنة المثبتين للصفات. وهذا من التنابز بالألقاب، ومما لا يجوز أن ينسب أهل السنة إليه. والذين أطلقوا هذا اللفظ أرادوا بذلك تزهيد الناس فيما عند أهل السنة من الحق، فيقولون هم إنما قالوا بهذا مثل بقية الناس، ما عندهم أدلة، لم يرتقوا إلى مرتبة الاستدلال والبرهان ونحو ذلك من الأقيسة التي عند أرباب المنطق. ينظر في هذا مجموع الفتاوى الثالث صفحة 85 و100 وما بعدها، وأيضا 12 صفحة 76 و100. طيب، لما حذر أبو حامد من علم الكلام وأنه ليس فيه فائدة، قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه، أي كرهه، بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين. يتكلم عن نفسه، يقول: أنا أحدثك بهذا عن خبرة، أنا دخلت في الكلام بعمق، ومع ذلك بعد ذلك عرفت أنه لا فائدة منه. وأبو حامد يعني دخل في الفلسفة والمنطق بقوة، ثم رد عليهم وكتب كتابه تهافت الفلاسفة، وهو كتاب طيب في الرد على الفلاسفة، لكن فيه أخطاء كثيرة، ولهذا الفلاسفة يعني كانوا يغضبون من هذا الكتاب. وابن رشد الحفيد رد على أبي حامد في تهافت التهافت، يقول هذا التهافت الذي قال هو تهافت أصلا، ولكن بقيت عليه أخطاء وبقيت عليه أشياء علقت به من كلام الفلاسفة، ولهذا قال أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد ابتلع الفلاسفة ثم أراد أن يتقيأهم فما استطاع. هو عاد في آخر عمره إلى مذهب السلف، لكن كتبه على ما هي عليه، يعني مثل أبي المعالي الجويني، رجع في آخر عمره إلى مذهب السلف. نعم، يعني بيّن أن فيها أن هذه طريقة خاطئة، وأن الصواب أن يمشي على ما عليه المسلمون في بفطرتهم السليمة وكذا، لكن كتبه يعني ما تسنى له أن ينقحها ويصلحها. يعني أين مرجعه بالضبط الآن لا أذكر، لكن أقصد من كتبه، لكن الذهبي رحمه الله في السير ذكر هذا، الذهبي نقل كلامه في السير، لكن من أين نقله الله أعلم، ربما لو رجعت حاشية السير سيذكر المحققون هذا. قال ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. هذا كلام أبي حامد، يعني يعتبر يصلح في هذا الباب في ذم علم الكلام وكذا، وهو مأخذ من الإحياء. سوى نوع الكلام، سوى قال في الأصول سوى، والمثبت من الإحياء تناسب علم الكلام. قال وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتحريف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله تعالى. قال وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. طيب، ثم سينتقل إلى أشياء أخرى متعلقة بهذا، سنتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.